سورة عبس مكية 42 آية، وتسمى سورة السفرة وسورة الأعمى. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس النبي صلى الله عليه وسلم كلح وجهه. هذه السورة من السور اللي ربنا سبحانه وتعالى يوري النبي صلى الله عليه وسلم أنه الفعل اللي انت فعلته ده كان تفعل فعل احسن من يعني غير ده. يعني عبد الله بن مكتوم القصة بتاعته اخونا معروفة، وكان من السابقين الى الاسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بيعلم القرآن ويدارسه، وفي اكابر من المشركين وديل متكبرين تكبر ما عادي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيرغب انه ديل يسلموا، لانه لو اسلموا الرعية البقية ديل كل التابعين لهم بيسلموا. فبينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيتفاوض معه، جاء عبد الله بن أم مكتوم وهو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو عبد الله بن أم مكتوم لو كان بيشوف ما كان شاغل النبي بالله زبيد، فتدفع له هو ما بيشوف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام انزعج بشنو؟ يعني كونه إن أنا في موضوع أنت جيتني زيدا، لأنه أنا في موضوع شنو بالغ الأهمية، كونه أنا أدرسك ممكن أدرسك حتى ممكن أدرسك بعدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه، فربنا سبق في سابق علمه أن الناس اللي بيطمع فوقهم النبي عليه الصلاة والسلام دي ما ناس إلا من يضيع الزمن فوقهم، أنه ده أخير منهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ما تعبس وشك في ده أخير من ديلك. وقع علينا ده عبد الله بن مكتوم الرجل صاحب سيرة طويلة ومن مكانته العالية، اسمه عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيع الفهري من بني عامر بن لؤي، برضو هناك في النسب بيلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام. اشتهر بأم أبيه أم مكتوم، واسمها آتكة بنت عامر المخزومي. أسلم قديما بمكة، وكان ابن خالة خديجة بنت خويلد، واستخلفه صلى الله عليه وسلم على 13 يعني على المدينة 13 مرة، 13 مرة نزل مارك للغزو ووش نمرق معه. واستشهد وين؟ واستشهد في غزوة قال الغادفية شهيدا، شايل الراية أخونا الأميان ده. أنا دار نعرف إنت اللي عندك أربع عيون ده كمان شنو بزرق شنو كان يستين ما شاء وشال الراية، استشهد هنا في الغادفية دي المعركة الكبيرة دي أخونا. شوف الكلام ده. طيب نسمع الشيخ المفسر يقول لنا شنو كلمة عبسة. قال عبس ده ما في الماضي، دي من الصور اللي بتبدا بالافعال. عبس النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى كلح وجهه، وشه يتغير من شنو؟ من الازعاج اللي جاي من عبد الله بن مسعود. وتولى اعرض عن شنو؟ هو مشغول انه مثلا بيجاي وانت تتكلم معه بيجاي، خليني انا بتفاوض مع ده هو شنو كمان بيجاي ما شايف وما عارف انه مثلا يفاوض من. وتولى اعرض لاجل ان جاءه الاعمى عبد الله بن ام مكتوم فقطعه، أما هو مشغول به شايف لما يرجو إسلامه من أشراف قريش الذي هو حريص على إسلامهم، ولم يدر الأعمى أنه مشغول بذلك. فناداه علمني مما علمك الله، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. النبي عليه الصلاة والسلام نعم الإنسان والكلام ده انصرف إلى بيته، فأوتب في ذلك بما نزل بهذه الصورة. فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويبسط له رضاه ويبسطه بتاعه. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك لعله يزكى. يلا زعماء قومه اللي جدل أولئك الأشراف اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني دائرهم يسلموا، وهم كان أسلموا كل الناس بتكون تبع عليهم، ده أكثر شيء هو اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام حرص عليه كل الهرس. وعشان كده حب أنه في الله ذديك يا أخونا شنو أنه ما يشغله. أها، والصناديد اللي كانوا عنده في عتبة اللي ما تشميه فن غثيل في بدر، وفي شيبة ابن ربيعة، في أبو جهل ذات فرعون هذه الأمة ابن هشام، وفي العباس ابن عبد المطلب، وفي أمية ابن الخلف، وفي الوليد ابن المغيرة. ديال كل شنو يدعوهم للإسلام رجاء أن يسلم أولئك الأشراف الذين كان يخاطبهم، قال فيتأيد فيهم الإسلام ويسلم إسلامهم أتباعهم. بس في اليوم منهم أنا قال غير سيدنا العباس ما في واحد منهم أتباع، بس أمن الله عليه السلام. عشان كده الله بيقول لنا سلام إنت كنت راجي الخير في ديلاي ما فيهم، ذاك يا وجنو أخير منه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول جنو يورينا أنه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قال النبي عليه السلام بعد ذلك كان جاي يقول جنو مرحبا بمن عاتبني فيه ربي يبسط لي ورداء ويقول. بعد ربنا قال لنا سلام وما يدريك وما يعلمك وما أخبرك والأعلمك لأله يزكى. الأعمى ده ربما يتطهر بالكلام اللي انت بتقوله ليه ونفسه تشنو تتزكى وتترقى فيه. يبقى منتهى في الأصل في ازاي أي يتطهر من الذنوب بما يسمع منك أو يذكر فيه. يبقى منتهى في الأصل في الذال أي يستعز فتنفعه الذكرى العزة المسموعة منك وفي قراءة بنسب تنفعه فتنفعه معناه فأن تنفعه بأن مضمرة. جواب الترجي الله قال أما من استغنى بالمال البقى غني بالمال فأنت لو تصدع يعني الزيداء إتا ترجو أنه يعني تنشغل به وتخلي عبد الله بن مسعود. وفي قراءة عبد الله بن مكتوم وفي قراءة بتشديد الصاد تصدع في إدغام التاء في الصاء إدغام التاء الثانية في جنب الأصلي فيها يعني تقبل وتتعرض تصدع وتصدع. يعني ربنا يقول الزيداء اللي استغنى بالمال إتا تصدى له معناتها تقبل له وتتعرض له. وما عليك ألا يزكى يعني أنك يعني يكون الغاية بس أنه يزكى وليتطهر يعني ما هي الغاية. وأما من جاءك يسعى زي عبد الله بن مكتوم ده حال من فائل جاء وهو يخشى الله حال من فائل يسعى وهو الأعمى فأنت عنه تلحى يعني تنشغل به وتتشغل بديلك ديلك ما فيهم خير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا ما علموا ذلك عشان كده جنو انشغل بهم عن عبد الله بن مكتوم ونزل هذا الكلام. وكون ربنا سبحانه وتعالى قال له ولله وسلم ما أنا عبست ليشنو وقال له عشان ده عشان ديلك ديلك ما فيه خير وفيه خير. ما لربنا سبحانه وتعالى أن يعاتب من شاء بما شاء وأن يخاطب من شاء بما شاء لا اعتراض عليه. فأنت له فأنت عنه تلحى فيه حذف التاء الأخرى في الأصل تلحى أصلها تتلحى وتتلحى معناها تتشاغل يعني انت تنشغل انا عبد الله بن مكتوم ده فيه خير اكتر من ذلك. الله قال كلا لا تفعل مثل ذلك انها اي السورة او الايات اللي هو بيطلب منك انك انت تقريها تذكرة عزة للخلق فمن شاء ذكره حفظ ذلك فاتعز به خلاص يكون ده هو المطلوب. اها كان حفظ ذلك واتعز به يبقى ينتفع به. وأن الكتاب ذاته اللي هو بيطالبك أنك أنت تقراه له مكتوب في صحف ده خبر ثاني لأنها وما قبله اعتراض يعني إنها تذكرة إنها تذكرة ها فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره دار يقول إنها تذكرة إنها الهاء اسمها تذكرة شنو خبرها فمن شاء ذكره فمن شاء ذكر قال حفظ ذلك فاتعظ به في صحف دار يقول لك الخبر ده اللي هو بتاع شنو تذكرة دي قال خبر ثاني لأنها وما قبلها اللي هي كلمة شنو يا أخونا فمن في صحف دي قال وما قبله قال اعتراض معترض جاي شنو مكرمة يعني معترض جاءت بين المعمول ومعموله كانت بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية شنو ايوه بين الكلمه الاولانيه التي هي كلمه تذكرة وبين الكلمه الثانيه في صوف اي مثبته في صوف مع الملائكه منقوله من اللوح المحفوظ. قال المفسر ان القران انزل جمله واحده من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا في ليله القدر واملاه جبريل على ملائكه في السماء الدنيا فكتبوه كله وبقيت تلك الصحيفه إنهم فصار جبريل ينزل منها بالآية والآيتين على النبي صلى الله عليه وسلم حتى استكمل إنزال القرآن في 23 سنة. قوله وما قبله اعتراض أي بين الخبرين شايف بين الخبر الأولاني تذكرة وبين الخبر الثاني اللي هو صحف عليه فمن شاء ذكره. واقعين ماشيين معي في الإعراب ده ولا بعيدين؟ الخبر الأولاني والخبر الثاني شنو؟ الشيء بيناتهم شنو؟ جميل جدا مكرمة عند الله عز وجل. الورقة اللي بينزل فوق القرآن الصحيفة اللي بينزل فوق القرآن مكرمة عند الله عز وجل. مكرمة عند الله ربنا جعل لها الكرامة والمكانة، مرفوعة في السماء. الصحف دي بمعنى القيمة بتاعتها بقيمة الشيء المكتوب فوقها يا شيخ، ما مش الورقة بس فقط، لأن الورقة أن كنت فوقها كلام الله عز وجل بتاخذ شنو القيمة. مكرمة عند الله، مرفوعة في السماء، مطهرة، منزهة من مس الشياطين، الشيطان ما بيمسها، أهم مطهرة، ومكتوبة بشنو؟ بأيدي سفرة، كتب ينسقونها من اللوح المحفوظ. الكلام ده بينقلوه الملائكة، هم السفراء، السفير معناته المندوب بين الله سبحانه وتعالى وبين العباد. أي سفير من السفراء بيكتب الوحي، الله قال شنو؟ للكرام بررة، أي واحد منهم كريم عند الله، بار مطيعين لله تعالى وهم الملائكة، ما بيكتب إلا شيء اللي ربنا أمرهم بكتابته، وما بيمهو إلا شيء اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بشنو؟ بأنه يمهو. قتل الإنسان لؤن الكافر ما أكفره، يعني ما أشده كفرا، ده استفهام بتاع التوبيخ، ما حمله على الكفر. الخشي الخلاق انت تكفر شنو؟ من أي شيء خلقه؟ وما عارف أنه ربنا خلقه من شنو؟ ده استفهام بتاع التقرير. ثم بينه فقال من نطفة خلقه، يعني المخلوق من النطفة الضعيفة المهينة دي، ما كان من حقك أن تكفر لله عز وجل. شايف؟ فقدره شايف عامة ثم مضغة علقة ثم مضغة إلى آخر خلقه. ربنا جعله أطوار من طور للطور، بعد ما تميت الفترة دي كلها اتقاهد يوجههم تطلع كيف، ثم السبيل يسره، كما تيسير من الله سبحانه وتعالى الإنسان ما بيمرق من إسلام السبيل يا أخوان. ثم السبيل أي طريق خروجه من بطن أمه، ربنا سبحانه وتعالى يسره. ثم أماته لمن انقذ العجل بتاعه فأخبره، جعله في ظهره يستره أو بستره، يستره ولا بستره بالياء، كله صحيح. ثم إذا شاء أنشره، ربنا متى ما شاء للبعث ينشر يقوم مرة ثانية. الله قال كلا، بمعنى حقا، دماء بتنكر الكلام السابق، بل إنما بتقرر هنا كلا بمعنى شنو؟ تثبيت للكلام الجاي، أن شنو؟ لما يغضي لم يفعل ما أمره به ربه، رب أمره بشنو؟ بالإيمان وبشنو؟ وبالطاعة. ها لم يؤمن ولم يطيع، ها ما لما ما أطاع وما آمن يبقى خلاص داء، هو أوقع نفسه في العقوبة. أما الإنسان الكافر ده ربنا يلفت نظره مرة ثانية، فلينظر الإنسان نظر اعتبار، ما يكون النظر بتاع الإنسان إلى طعامه، كيف غدر ودبر له، كيف قدر ودبر له، ربنا قدر لك الطعام تأكله كيف ودبر له كيف، زي شنو؟ الله قال إنا صببنا الماء من السحاب صبا جنازل، ثم شققنا الأرض بالنبات شقا فأنبتنا فيها حبا كالحنطة والشعير وعنب. الله جعله العنب شنو يا أخوانا؟ ما من جنس شنو؟ ما من جنس الحبوب، لأنه كان قال الحبوب يقصد به اليابسات دي، كان قال العنب يقصد به الطازة الأخضر ده اللي يأكلوه، كان يجلس ياهو يبقى شنو؟ الزبيب. وعنبا وقضبا، القضب قال هو القط الرطب، الرطب أي حاجة خضرة، خضرة ورجلة وما شاكل ذلك، دي شنو؟ ده القط. وعنبا وشنو وقضبا، الغضب هو القط، والقط يا هودا شنو؟ ده الرطب، ولا ما وقع علينا اللي بيأكلوا شنو يا أخوانا؟ يا اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه شنو؟ أخضر وبخضر ذاته الناس بتأكله، وجعل لنا فوق شنو؟ زيتونا ونخلة، أنواع الزيتون وأنواع النخيل، وحدائق كثيرة ربنا جعلها لنا شنو؟ غلبا بساتين كثيرة الأشجار، الغلبة اللي فيها الأشجار كثير، وفاكهة عدانا أنواع الفواكه المفرسة بمعنى الجمع، وعبا ما ترعاه البهائم وكيل الثدي. العب الشيخ محمد الصابوني في صابوت التفاصيل، محمد علي قال شنو؟ البرسيم. الشيخ عبد المالك يعرف البرسيم، يعرف الشوتيب والنجيل، الشوتيب والنجيل والتبر ده شنو؟ ده كله ياهو الأصل. نرجع في التفاصيل بالرواية عند هذه الآية، كلمة الأصل سيدنا أبو بكر الصديق ما ناش شنو قال الله أعلم ما بعد ماذا قال، لكن واحد زي كده أبو بكر الصديق يقول ما تعرف حاجة، ما تقول برأيك بس. سيدنا أبو بكر قال وأي أرض تقلوني وأي سماء تزلوني إن قلت في كتاب الله برأي، ما في وتتشيلني وما في سماء تزلني كم قلت في القرآن برأي، إلا أني هنا شنو بناتك ساكت آخر الزمن، كل واحد يقول أي ما كده الله قال كده، كل واحد عامل فيها شنو مفسر. سيدنا أبو بكر يقول ما بيعرف معناه، وفاكهة وأبا قال ما ترآه البهائم دشنو العشب والقلع، وقيل التبن، التبن شنو؟ البتاب، البتاب بنعرفه، ها البتاب، البتاب بتاع شنو؟ أي شيء مقرف بيجري، سواء كان بتاب بتاع قمي أو بتاب بتاع عيش أو بتاب بتاع ذرة يهودا. العرب باللغة الدارجة في السودان بيقولوا شنو؟ حبيبة فتريتة في بتيبتها، حبيبة فتريتة في بتيبتها، جوا البتاب بتاع، البتاب شنو؟ مثقر انه كده بتيبتها كده زي ده. ها ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا فاكهة وخلق لنا عبا، ده كله قال متاعا متعة او تمتيعا كما تقدم في سورة قبل عليه سورة النازعات لكم ولأنعامكم، تقدم فيها ايضا برضو نفس الصورة متاعا لكم وإتوا بحيمكم، قال الإبل والبقر والغنم والطعن والغنم. فإذا جاءت الصاخة النفقة الثانية هناك، فإذا جاءت التامة برضو النفقة الثانية يوم يفر المرء من أخيه. شوف دي السياق القرآن بيوري من إعجاز القرآن أن الحكاية بتاعتها ذاتها بتشبه البكاء. أخيه، أبيه، أمي وأبيه، صاحبتي وبنيه، كده زي ده السياق ذاتها فيها البكاء. اليوم ده شنو؟ يفر المرء من أخيه، ما قاعد يسمع أخوي أخوي، كل زول داري يلقى له شنو؟ مثاب بتاع دخول الجنة يدخله، وأمي وأبيه وصاحبتي الولي ذات الزوجة كان قاعد يشيلوها وقالوا يا خالد يقبلوا بيقبل ولا ما بيقبل؟ بيقبل وما في الأمر جميعا ثم ينجي جنو شو ما بيتيك لأنه يتذكر جنو بتاعت الحرامي. ما قال لها في ذا البيت الحرامي ذا البيت يا أخي شال سريرنا، قال هو مكسر كله، قال ليه شيل شال الزير، قال إذا ما مكسر كل ذا هل المكرفون ده؟ قال المكرفون ده تبعث ما شغال الحرامي ده بعد ذلك شيلنا. أنا قال أخير يشيل الكلام الكثير هو رجع في الكلام انت ذاتي قال لي اجيلي اجي كيف يا معاوية تذكر انت شايف وصاحبتي دار يفر منها. يعني كان قالوا هسا ها العذاب جيهم القيامة يعذبوك انت ولا يعذبوها الجبخيت، يقول هو يعذبوها عبادة الى الان. طيب ها امك وابوك دي يا اخي خضر وخضر، يقول الله كلهم اخضر وخضر ذا الكل عذبوه من الله انا خليني. طيب اولادك كلنا يشيلوا الناس تامر وياسر كله يشيلهم كله يحرقوهم، بس انا براي بس يخلوني براي. تجي يا اخوانا عشان تعرف ان الأمومة في القيامة قدر شنو؟ ما في محبة اكثر من الام والاب والولد ديل كلهم ومن في الارض جميعا كله يشيلهم الله بس احرقهم بس انا خليني يكمل في الكلام ده. عشان كده شنو؟ من اخيه وامي وابيه وصاحبتي زوجتي وبنيه شايف يوم بدل من اذا، وجوابها دل عليه شنو؟ لكل امرئ، كل مرين هو اللي دل على نشني أخونا. فإذا جاءت الصاخة قال بيحصل شنو؟ قال دل عليه كلمة شنو؟ لكل مرين منهم يوم إذن كانوا يقول كان القيامة جاءت بالصخ الناس، بمعنى النفخة الثانية لا من تصخ الناس تحركهم تزعجهم، معناته الناس يبقى لهم شنو يا أخونا؟ لكل مرين منهم يوم إذن عنده شأن براه يقني، كل بزول مشكلته كفاية ما دار لزيادة يقني حال يشغله عشان غيره. كان سميث الناس يقول أها يا أخونا الجماعة سوى شنو؟ ما عنده مشكلة، كل زود مشكلته شنو؟ تغني، اي اشتغل كل واحد بنفسه. اليوم ذاك الوجوه منقسمه، وجوه يومئذ مسفره، الصفور بمعنى الاضاءه، والصبي اذا اصفر بمعنى ابيض بقى ابيض ضاحكه لانه شنو شافت النعيم وخلاص ماشي تخش الجنه، مستبشره فرحه كان شفت في وجهه شنو النور الطوال، وهم المؤمنون اللهم اجعلنا منهم. ووجوه يومئذ عليها غبر، عليها غبار عديل، ترحقها تقشها قطرة ظلمة وسواد. ديل الله قال أولئك على هذه الحالة هم الكفرة كفار الفجرة، معناه الجامعون بين الكفر والفجور. والكفر هو الخروج من الملة الواحدة، والفجور هو العمل شنو؟ الكعب. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.